دور يا ابو لا تموت من الفرشي يا من الفرشي هو عرف جاب الفرشي شربي مولاي عبس يامي شاقي ما زر مقاوي شلوك الشعنور يا غزوان يا بوشاقور شعبت الله لا قتل خممة ارجعت في حالها يا